قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين دعاة الشر والفساد دعاة على أبواب جهنم وهؤلاء يكثرون في آخر الزمان. جاء في الحديث إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان أئمة مضلون. قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وهذا واقع مشاهد، لا يخطر السيف عن طائفة أو بقعة إلا اشتعل بغيرها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا بالقتل والزلازل والقلاقل، فالابتلاء في هذه الأمة سنة معروفة. قال ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وتعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. كذابون ثلاثون هذا تحديد، جاء في الروايات سبع وعشرون، وجاء قريب من الثلاثين، فأكثر العلماء يرون أنهم سبع وعشرون والثلاثون لجبر الكسر، وقريب من الثلاثين متفق مع السبع وعشرين. قال كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، رواه أبو داود. جاء في رواية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذا تسلية لكل مستمسك بالسنة، لا يضرهم من خذلهم من بني جنسهم ولا يضرهم من خالفهم من أعدائهم، فالأمة العاقبة لها وهي منصورة، وإن حدث ما حدث وإن ارتد أناس وظهر الكذابون الدجالون الأئمة المضلون فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. فالحق ظاهر لا يختار. قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء. أين صنعاء؟ قول قالوا صنعاء الشام، وقوم قالوا صنعاء اليمن. على كل حال من مكان بعيد لم يفتح بعد. قال حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، وهذا الذي رجحه ابن حجر أنها صنعاء اليمن. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أي أن الأمان سينتشر بالإسلام، وأن الإسلام دين أمن وأمان، فمن دخل فيه أمن حتى لا يخاف شيئا إلا الذئب على غنمه، والمسلم يخاف ربه سبحانه وتعالى. أما من بوائق الطريق فالأمن سيستتب، وهذا من أعظم النعم. قال ولكنكم تستعجلون، أي فاصبروا وانتظروا الفرج ولا تستعجلوا، وإن لهمت عليكم الأمور، فالعجلة ليست من ديننا. وهذا درس عظيم، لأن الناس إذا قل فيهم الدين وقل فيهم التمسك استعجلوا الأمور. إلى متى؟ وبعض الناس قد يصيبهم الإحباط. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرح الواسطية في شرح رياض الصالحين يقول: وفيه دليل على وجوب الصبر على أذية أعداء المسلمين، وإذا صبر الإنسان ظفر. قال: فالواجب على الإنسان أن يقابل ما يحصل من أذية الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج، ولا يظن أن الأمر ينتهي بسرعة وينتهي بسهولة. قد يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالكفار ويؤذونهم وربما يقتلونهم. لذلك الرسول ذكر الرجل كان يحفر له الحفرة فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق شقيه ويمشط بأنشاط الحديد دون عظمه ولحمه، ما يصده ذلك عن دينه. قال: كما قتل اليهود الأنبياء الذين هم أعظم من الدعاة وأعظم من المسلمين، فليصبر ولينتظر الفرج ولا يمل ولا يضجر، بل يبقى راسيا كالصخرة، والعاقبة للمتقين، والله تعالى مع الصابرين. هذا الأصل ينبغي أن يرسخ ويغرس القلوب. قال: فإذا صبر وثابر وسلك الطرق التي توصل إلى المقصود، ولكن بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثار. الناس في زمن الضعف وقلة عدة وعدد يستنفرون الكفار، ثم لا يجنون من ذلك إلا الدمار، وينادون بالجهاد ولم يحققوا شيئا من أسبابه، لأن الجهاد هو الفاضل مرهون بأسبابه، والنصر مرهون بأسبابه. النصر ليس من عند الناس، وما النصر إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الجهاد يحتاج إلى عدتين عظيمتين. العدة الأولى عدة الإيمان، والعمل الصالح. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لا بد أن تتقوى الأمة في إيمانها، لأن الأمة إذا كانت متعلقة بالدنيا لا تنصح. ولذلك في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني أحد ملك بضع امرأة ولما يبني بها، أو ملك خليفات وهو ينتظر نتاجها عنده نوق، أو بنى بيوتا ولما ينتهي من سقوفها. ولذلك جاء في الحديث: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا لم تكن عبادة محكمة صافية لا نصر. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول للناس: لا تغزوا مع القدرية فإنهم لا ينصرون. وربنا رهن النصر على اليهود في آخر الزمان بأمر عظيم. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: تقاتلون يهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. وتأمل النداء: يا مسلم يا عبد الله. تحقيق الإسلام الحق وتحقيق العبودية الحقة. وتأمل أول الحديث قال: تقاتلون يهود. الخطاب لمن؟ لمن وجه؟ في في أول الأمر لمن وجه؟ للصحابة. يقول رسول تقاتلون يهود. قال ابن حجر الخطاب للصحابة والمراد بهم غيرهم ممن يكون على طريقتهم في العمل والاعتقاد، فمن لم يكن على هذه الطريقة لا يأمل النصر، وإن رفع صوته في المظاهرات وجعجع. النصر مرهون بسبب. هذه العدة الإيمانية، ثم تأتينا العدة المادية. قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. هنا ذكر الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال ومن رباط الخيل، فذكر أعظم ما يواجه به العدو الرمي ورباط الخيل، وهذان الأمران أقوى ما كان يقاتل عليهما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر أرقى درجات العدة ثم ضبطها بضابط، قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال العلماء كل سلاح لا يرهبه العدو فليس بسلاح شرعا. تأتي بألعاب نارية فتدغدغ بها عواطف العدو وتثير الرأي العام، ثم يطلقون عليك ما يهلكون به الحرث والنسل. هذا السفه عند العلماء، ليس بطريقة شرعية. فالجهاد ليس قولا، إنما تسبق أقوى أفعال وأمور. إنسان لا يصلي الفجر يقول جهاد جهاد خذلته المسلمين. انظر التدرج في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، تعرف متى فرض الجهاد، ثم ما شروط الجهاد، ثم كيف يعد العدة. ليس كلاما. ولذلك إذا كانت القوة غير متناسبة لا يجوز الجهاد. يعني إذا كان المسلمون أقل من ضعف المشركين لا يجوز القتال. نعم في الأول كان مشروعا فئة قليلة، ثم ضبط الأمر. قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب 200. إذا كنا 100 والعدو 300 لا ندخل القتال. ولذلك الله عز وجل في آخر الزمان حين ينزل عيسى بن مريم ويأذن الله عز وجل بخروج يأجوج مأجوج، لا يأذن له بقتال يأجوج مأجوج، مع أنه هو الخليفة، والمسلمون المؤمنون قد اكتمل فيهم الإيمان والتفوا حوله، ولكن لا يؤذن له بالقتال. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فبينما هم كذلك إذ أذن الله ليأجوج ومأجوج أن يخرجوا، قال فأوحى الله عز وجل لعيسى بن مريم أني قد أذنت لعباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة، فحرز بعبادي إلى الطور. أي يجب على المسلم الحاكم أن يحفظ بيضة المسلمين، وأن لا يلقي المسلمين في حروب لا طائل لهم بها ولا قبل لهم بها تهلكهم. هذه من الأمور مسلمة في ديننا، ولكننا في هذا الزمان وللأسف الشديد ابتلينا بأناس كما قال عليه الصلاة والسلام سنوات خداعات ينطق فيها الرويضة. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال السفيه أو التافه يتكلم في أمر العامة، في أمر الأمة، نوازل الأمة الكبار، ثم لا يحصلون إلا الدمار والعجلة والفوضى، ثم يشمت الأعداء بهم. وقد قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال الشيخ رحمه الله قال فإذا صبر وثابر وسلك الطرق التي توصل إلى المقصود، ولكن بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثار، ولكن بطريق منظمة. قال لأن أعداء المسلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابتة منظمة ويحصلون مقصودهم أو يحصلون مقصودهم. قال أما السطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفروا فإنه قد يفوتهم شيء كثير، وربما حصل منهم زلة تفسد كل ما بنوا، وإن كانوا قد بنوا شيئا، لكن المؤمن يصبر ويتئد ويعمل بتؤدة ويوطن نفسه ويخطط تخطيطا منظما يقضي به على أعداء الله من المنافقين والكفار، ويفوت عليهم الفرص، لأنهم يتربصون الدوائر بأهل الخير يريدون أن يثيروهم، حتى إن حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا هذا الذي نريد، وحصل بذلك شر كبير، يجربون أسلحتهم الفتاكة في المسلمين، والضحايا نساء وأطفال وعجائز. قال فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اصبروا فمن كان قبلكم وأنتم أحق بالصبر منه، كان يعمل به هذا العمل ويصبر، فأنتم يا أمة محمد أمة الصبر والإحسان، اصبروا حتى يأتي الله بأمره والعاقبة للمتقين. قال فأنت أيها الإنسان لا تسكت عن الشر، ولكن اعمل بنظام وبتخطيط وبحسن تصرف، وانتظر الفرج من الله ولا تمل، فالدرب طويل، لا سيما إذا كنت في أول الفتنة، فإن القائمين بها سوف يحاولون ما استطاعوا أن يصلوا إلى قمة ما يريدون يثيرونك. إذا قالوا العواطف في الفتن عواصف. قال فاقطع عليهم السبيل وكن أطول منهم نفسا وأشد منهم مكرا، فإن هؤلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله الموفق. هذا كلام أهل الرسوخ في العلم، ليست عواطف. ديننا يقوم على الاتباع على السنة الماضية. النصر له أسبابه، فمن استعجل فقد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنكم تستعجلون، فلا بد من الصبر وإن عظم البلاء، لأن العاقبة للتقوى. أسلك السبيل الصحيح، تعلم العلم، جاهد في الله حق جهادك، ابذل الخير، علم الناس. الناس لو علمتهم ثم قتلوا من الكفار على الإيمان والتوحيد دخلوا الجنة، أما إن تركتهم ثم استثرت العدو وقتلهم على جهل وبدع وشركيات هذا خطر عظيم. استيقن بالعاقبة وبالنصر، واسلك السبيل الذي سلكه عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر أي كالذهب. الشاهد من هذا الحديث يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يتسلى النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الصبر قبله. يقول مسعود رضي الله عنه لما كان يوم حنين، ويوم حنين غزوة الطائف كانت بعد فتح مكة، غنم فيها النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، نزل بالجعرانة، هو مكان على حافة الحرم من جهة الطائف، ثم جعل يقسم الغنائم، ولكنه عليه الصلاة والسلام آثر ناسا في القسمة، يعني أعطى هذا الكثير وحرم أناس. هذا عدل؟ ليس بعدل، عدل، لأن الرسول فعله عليه الصلاة والسلام. قال فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. وهذه الأثرة كانت لأجل التألف على الإسلام، وكانوا كبراء قومهم، وهذا فيه جواز المفاضلة في القسمة كما قال ابن حجر، وهو من العدل. فيجوز للإمام أن يعطي أناسا أكثر من آخرين لمصلحة يراها، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه في قسمته. لأنه قد يرى من المصلحة ما لا ترى. ولذلك سئل بعض الصحابة عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، قال إن كنت لابد فاعلا فما بينك وبينه، فإن قبل منك وإلا دعه فإنك لست بأعلم من السلطان، لأن السلطان قد يرتكب مفسدة حقيقية، ولكنه يدرأ بهذه المفسدة مفسدة أعظم وأنت لا تدري. قد يعطي أناس يتألفهم لمصلحة الدين، قد يعطي أناس لمصلحة درء فتنة عن الأمة عن البلد، أمور كثيرة. ولذلك سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت يا نبي الله إن قامت علينا أمراء يسألونا حقه ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطهم، وفي رواية اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية أخرى في الصحيح في البخاري أدوا ما عليكم، أي من السمع والطاعة، واسألوا الله الذي لكم. أهل الفتن إذا منعوا بعض حقهم في زعمهم لجأوا للمنظمات الدولية الكافرة المغرضة، أي اسألوا الله الذي لكم، لأن بهذا تندرع الفتن وتجتمع الأمة. وفي مخالفة هذا الهدي إنما هو ضلال وفساد وشر ومحن ونكبات، وأنتم تشاهدون الواقع، الناس في محن وفي بلاء وفي كرب، أعراق انتهك، دماء تجري، أموال تستلب، أمن مرفوع، جوع متواصل، بلايا ثم بلايا. نسأل الله السلامة والعافية. من لم يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ويستمسك ويصبر قد تجربه الفتن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا إنها ستكون فتن، القائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، أي من تطلع إليها ولم يعرض عنها ويفر عنها تهلكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام آثر أناس في قسمته. قال: فقال رجل، في رواية أنه من الأنصار من المنافقين: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، قد يمنع أناس لإيمانهم ويتألف أناس لضعف إيمانهم. لذلك لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام القسمة تكلم بعض صغار الأنصار وذكروا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجد أهله وقومه، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا وقال لهم: ما هذه المقولة التي بلغتني عنكم؟ فذكروا أنه من البشر وأن رسول وجد قومه وآثرهم بالعطايا. وحرم الأنصار أهل النصرة والبذل والجهاد، سيوفهم تقطر من المشركين وحرموا من الغنائم. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام: أنكم هل وجدتم في نفسكم على لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أناس؟ ثم ذكر لهم عليه الصلاة والسلام: أنكم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم؟ وذكر لهم أنه لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلك النبي شعب الأنصار. ثم قال لهم: إنكم ستلقون بعد أثر فصل. يوطن للأمور الكبيرة. قال: أعطي أناس أتألفهم وأحرم أناس أكلهم لإيمانهم، فالدنيا لا تساوي شيئا. ولذلك رفع شعار الحقوق على الحكام والمطالبة بالدنيا، هذا الشعار رفعه الخوارج، قالوا: اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته بصلاته. أنكروا عليه علانية وطلبوا الحقوق منه جهرة، فبين أن الخروج من هنا بدأ. ولذلك من رفع شعار الحقوق وجاهر الأئمة بالمطالبة سيتدرج به الأمر إلى التكفير، ثم سيتدرج به الأمر إلى التفجير، ولا بد، هذا واقع. القوم يكفرون بلا استثناء. قال ابن مسعود: فقلت: والله لأخبرن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف. هذا قيل له في آخر دعوته، ليس في أول الإسلام، ولكن بعد أن عرف صدقه وحالفه النصر في مواطنه الكثيرة ومكن الله لدينه، ثم يأتي رجل يعترض على عدله عليه الصلاة والسلام، هذا شديد على النفس. قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال ابن حجر فيه الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسي بمن مضى من النظراء، وهذا حثكم لأهل الفضل والشأن وأهل العلم أنهم إذا أوذوا من الجهال أن يعرضوا عنهم وأن يتأسوا بالأنبياء قبلهم. وهذا يدل أيضا على أن الطعن في العلماء وفي الأمراء شره عظيم، ولذلك يقول العلماء غيبة العلماء والأمراء أشد بكثير من غيبة عامة الناس، لأن فيه إسقاط هيبة وإدخال شر على الناس. ولذلك أجمع الصحابة على عدم جواز الطعن على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، حتى قال أحدهم لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس، فلما عرفني واستأنس بي قال سببت الحجاج عنده، فقال لا تكن عونا للشيطان. الحجاج جاء في صحيح مسلم أنه مبير هذه الأمة، في سنة الترمذي أحصوا ما قتل صبرا فبلغ 20,100,000، وعن ذلك يقول له في مجلس خاص هو وهو اثنان لا تكن عونا للشيطان، لأن هذا فساد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط، اليوم يطعن وبعد أسبوع تتبع تغريداته مثلا سيكفر. الشيطان لا يدعه يركن إلى أمر، إنما الهوى يتلاعب به. يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله يقول إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن على الأئمة الحالقة، لا أقول حالقة الشعر إنما حالقة الدين، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وقال أبو الدرداء فيما صح عنه إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال سهل بن عبد الله التستري لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا السلطان والعلماء حفظ الله دينه ودنياه، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينه ودنياه. فقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هل الرسول صبر أم لم يصبر؟ صبر. ما الدليل؟ لم ينتقم من الرجل. ولذلك قال ابن مسعود لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا، غضب عليه الصلاة والسلام وأوذي من هذه المقولة. والصحابة لا يحبون أن يدخل المكروه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل. والكلمة التي قالها هذا الرجل كلمة كفر ينسب الجو إلى الله والرسول، هذا محرم كبير. فالرسول غضب، لذلك جاء في رواية فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أنه ينبغي للناس أن يقتدوا بالأنبياء ومن قبلهم في صبرهم مهما بلغ الأذى، حتى لو طعن فيهم بعد أن بذلوا الخير للناس والنفع وحكموا بالعدل وتحروا العدل ثم طعن فيهم اصبروا. لا تجعل الأمر حظا نفسيا، تعامل مع الله عز وجل، اقصد وجه الله سبحانه وتعالى. لا تنتقم لنفسك، انظر العاقبة والشر. وإذا أصلحت بينك وبين الله أصلح الله بينك وبين الناس. واستيقن أن أهل الشر لن ينقطعوا عن أذيتك أبدا، لأن المؤمن سنة الله معه أن يبتلى ويؤذى، ولكن المرسلين المقتدى بهم فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، هي سنة الله عز وجل. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الشر، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي من علامة إرادة الخير بالعبد المؤمن أن تناله العقوبة في الدنيا. فالعقوبات والبلايا للمؤمن في الدنيا خير من رب العباد، خلاف ما يظن كثير من الناس أن الإنسان إذا كثرت عليه البلايا ظنوا أنه ارتكب أمرا عظيما، وهذه عقوبة، هذا خطأ، لأن البلاء متعلق بالإيمان، فكلما زاد الإيمان زاد البلاء، وهو علامة خيرية للمؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، وفي رواية على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. قال: فلا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. والحديث سلسلة صحيحة. قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فعذاب الدنيا مهما كثر ليس يقابل بعذاب الآخرة، فعذاب الآخرة أشد وأقوى. فمهما زاد عذاب الدنيا فبالنسبة لعذاب الآخرة ولا شيء. فإذا أراد الله بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وناله من العذاب الشيء اليسير، لأن عذاب الدنيا مهما طال هو يسير، والمؤمن مهما عمل في جنب الله قليل. ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل، يسحب على وجهه فيربط حبل في عنقه ثم يجر، أو يربط في رجله ثم يسحب، من متى؟ قال: من يوم ولد إلى يموت هرما، يعني يموت قد شاب. كم سنة يسحب؟ 60-70 سنة. قال: ثم جاء يوم القيامة لحقره، لاحتقر هذا الذي قدمه، فكيف من علته الخطايا والذنوب؟ ثم يمن على الله بهدايته. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فأكثر من حمد الله وشكره، وداوم على طاعته، وإن أصابك شيء فاحمد ربك. فالمؤمن الأمر كله له خير. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. أي إذا زاد البلاء على المؤمن زاد جزاؤه وأجره. وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، يعني ما يمكن أن الله عز وجل يحبك ثم لا يبتليك، هذا لا يمكن. فعلامة الحب من رب العباد أن تأتيك هداياه بالبلاء. قال: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. الرضا والسخط لا يغير في الأمر شيئا، إنما يفوت على الإنسان الأجر. والعاقل يكسب الأجر والثواب ولا يأتي بشيء لا يستفيد منه. فهذا الحديث فيه الحث على الصبر على المصائب حتى ينال الإنسان الرضا بذلك. فإذا أردت أن تنال رضا الله عز وجل فارض عن الذي يصيبك واستسلم لربك سبحانه وتعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. هذا الحديث طويل، هو قصة فيه طويلة. والحديث حديث أم سليم من أعقل نساء الصحابة رضي الله عنها وأرضاها، من الكمة، ممن يضرب بها المثل. الحديث في أوله قصة فيها فوائد عظيمة، أنا أذكرها. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله مختصر جدا، ذكر فيه الشاهد، ولكن القصة فيها فوائد عظيمة. قال أنس، قال مالك بن أنس، معذرة، قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم، وأم سليم كنية. وكان الصحابة يحبون التكني، بل التكني مشروع وإن لم يكن عند الإنسان ولد. ولذلك الولد الذي لأبي طلحة وقد فقده صغيرا كان يكنى بأبي عمير. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يداعبه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل المغير لطائر معه يلعب به؟ في قول أكثر العلماء. وأم المؤمنين عائشة كنيتها أم عبد الله. فالرسول كان يكني أصحابه لأن فيه تعظيم وفيه تقدير وتشريف للشخص وإعطاء مكانه. وهذا مما يتميز به أهل الإسلام، الإنسان في الإسلام له قدر ومكان، يكنى بأحب الأسماء وتجعل له مكانته. قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم الخمر. يعني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وتوطدت أركان الدين حرم الخمر، وهذا الرجل آثر الشهوة والدنيا ولم يصبر عن خمره، فآثر الخمر على الإسلام وعلى امرأته الجميلة وعلى ولده. قال: فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك، ضحى بكل شيء من أجل الخمر. فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها بذلك، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. قال فيه أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج الكافر. وللأسف انتشر هذا في الغرب، يزوجون النصارى، هذا لا يجوز. الأصل في الزواج إذا أتاكم من ترضونه دينا وخلقا. قالت: وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قالت: الصفراء والبيضاء. أي أنك همك الوحيد ما هو؟ الذهب والفضة. إذا دفع لك أحد أكثر لا تبالين بشيء بعده. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أهم شيء تسأل المرأة عنه عن الرجل إنما هو دين، لا تفتش عن المال، إنما أول ما تسأل إنما تسأل عن الدين. وذلك رفضت الصفراء والبيضاء، إنما رغبت في دينه وإسلامه. قال: أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك، يعني مهري إسلامك. قال: فانطلق أبو طلحة يريد النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. دفعه ليس الزواج هنا، لم يأتي ليسلم لأجل الزواج، إنما الإسلام. لما كلمته ودعته أقبل على الإسلام، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. قال ثابت، وهو البناني أحد رواة القصة: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا. فذا يقولون أعظم مهر في الإسلام مهر أم سليم. قال: فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر. قال: كانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، الذي تقدم ذكره عند بعض العلماء أنه أبو عمير، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا. ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له، يعني مرض الطفل أثر في أبي طلحة لشدة حبه وتعلقه به. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ، ما هي صلاة الغداة؟ الفجر. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، هذا فيه ملازمة أهل العلم إن تيسر للإنسان ذلك. ويجي يقيل ويأكل، ويجي يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب. متى كانوا يقيلون؟ قبل الظهر. قال: فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، استعد من جديد. قال: فلم يجي إلى صلاة العتمة، أي صلاة العشاء. قال: فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية إلى المسجد، ومات الصبي. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. قالت: هيأت الصبي فسجت عليه، يعني صبي صغير، يجوز المرأة أن تتولى تغسيله وتكفينه الصبي دون السابعة، وهكذا الرجل يجوز له أن يتولى الطفلة الصغيرة، أما من بعد السبع لا يجوز أن يتولى الرجل إلا الرجال، والمرأة إلا النساء، إلا الزوج والزوجة، فيجوز لكل واحد منهما أن يتولى صاحبه. قال: ومات الصبي. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. فهيئت الصبي فسجت عليه، يعني غطته. قال: ووضعته في جانب البيت، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، فقال: كيف ابني؟ فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة وأرجو أن يكون قد استراح. هنا ورت ولم تكذب التورية أن تتكلم بكلام السامع يفهم شيء وأنت تقصد شيئا آخر، ليست كذبا. فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، هل هو ساكن الآن؟ وأرجو أن يكون قد استراح. صحابة مع أن أطفال المسلمين في الجنة، ولكنها قالت أرجو، لم تجزم. فالجزم ليس هنا موضعه. فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشوا وخرج القوم، يعني عملت عشاء لهم ثم خرج القوم. قال فقام إلى فراشه فوضع رأسه ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك. الطفل ميت وهو في البيت عندها، وتعلق الأم بالولد قد يكون أشد من تعلق الأب، ومع ذلك تجلدت وصبرت وتحملت وفوضت أمرها إلى الله عز وجل، لأن ترجو شيئا عند ربها سبحانه وتعالى، والجزع لا يقدم لها شيئا. قالت وتصنعت ثم قامت فتطيبت، وهذا فيه أن المرأة ينبغي لها أن تتطيب وتتجمل لزوجها أحسن ما تتجمل، وهذا من حسن التبعل، والنساء في هذا كثير منهن يقصرن. تخرج للخارج بكامل زينتها وتأتي البيت وتعمل وتطبخ وتستكثر الغسل، إنما المرأة تجملها يكون في بيتها لزوجها، أما في الخارج قال عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفيلات، أي تاركات للزينة وأسبابها. قالت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل، وفي رواية لما قضى حاجته، قالت يا أبا طلحة، أقول لكم هذه من الكمل، مهرها كان الإسلام، يدل على أن تشربت الإسلام ورسخ في قلبها. قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية له، يعني أعطوك كتابا عارية شيئا عارية، فسألوهم، يعني قال ردوا إلينا عاريتنا، فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال لا، أولادك هبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، عارية عندك يوشك الله عز وجل يأخذ عاريتك، لأنك لا تملكهم، إنما المالك الله سبحانه وتعالى. فقال لا. وهذا فيه أن هذا الأمر يعين على الصبر، إذا عرفت أن العباد لله وأنهم صائرون إليه وهو المتصرف فيهم يفعل ما يشاء في ملكه وعباده، هانت عليك المسلم. ولذلك في التعزية يقول الإنسان إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، فإذا كان هو المعطي والذي يعطي له والذي يأخذ له لماذا تجزع؟ ليس عليك إلا الصبر والاحتساب، فاصبر واحتسب. فقال لا. قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عاريا، ثم قبضه إليه. فاحتسب واصبر. هنا المرأة تقول احتسب واصبر. فغضب ثم قال تركتيني حتى إذا وقعت ما وقعت به نعيت إلي ابني فاسترجع وحمد الله. استرجع حمد الله عز وجل. فهذا فيه أن الإنسان كلما عظم البلاء عليه أن يصبر ونفوض الأمر لله عز وجل رجاء ما سيخلفه عليه من خير، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى معه وأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أصبح اغتسل، فيه جواز تأخير إلى الصباح. قال ثم غدا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى معه وأخبره، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في غابر ليلتكما. هذا الذي قصدته أم سليم. قال فثقلت أي حملت من ذلك الحمل، وكانت أم سليم تسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز للمرأة أن تخرج مع محرمها للجهاد. قال تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ولدت فأتوني بالصبي. قال فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر وهي معه، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يأتيها ليلا، إنما يبيت بالقرب منها ثم يبعث رجالا يخبرون الناس لتهيئ النساء ويستعدوا. لذلك النبي نهى الرجل الذي طالت غيبته أن يدخل على امرأته بلا خبر. والآن الهواتف ونحوها تقوم مقام هذا، فلو أتى أهله مع إعلامهم انتفت العلة، لأنه الحديث معلل أنه قد يرى أو يشاهد مع أهله ريبة ويظن شرا، كما جاء حصل لعبد الله بن رواحة أنه أتى ليلا وطرق أهله فوجد امرأة عندها تمشطها فظنه رجل فهم بها، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال المغيبة. قال وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدلوا من المدينة فضربها المخاض. المخاض يعني آلام الولادة. واحتبس عليها أبو طلحة، وهذا فيه أن الرجل عليه أن يراعي أهله وأن يقوم بحوائجهم، لا ينتهي عن أصحابه وأحبابه عن أهل بيته ويفرط في حقوقهم. فهذا الرجل ترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد غادر النبي المكان، ثم احتبس عليها أبو طلحة. قال وانطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أبو طلحة يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى، يعني يدعو الله عز وجل أن لا يحبسه بهذا العذر لشدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعه وشدة حرصه على صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تقول أم سليم، يعني فقالت أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، فانطلق، يعني ذهب عنها ألم الولادة. استجاب الله هذا الدعاء. قال وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله عليه الصلاة حتى تغدو به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعثت معه بتمر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. في سيدي سنوزعه بعد الصلاة إن شاء الله. يقول أنس: وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما، وقال لابنها أنس: يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعثت معه بتمرات. وهذا من فقهها. قالت: فبات يبكي، وبت مجنحا عليه أكالئه حتى أصبح. هذا من حق الأخ على أخيه، يلاعبه ويمسكه مجنحا عليه حتى أصبح. قال: فغدوت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه بردة. وهذا فيه شدة بر الصحابة لولديه لما أمرته بكذا. قال: فغدوت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه بردة، وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه، يعني إبل الصدقة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة الوسم، والوسم يجوز للبهيمة إذا لم يكن في الوجه، أما الوجه الوسم في الوجه لا يجوز. قال: فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت بنت بلحاء؟ قال: نعم. قال: رويدك أفرغ لك، يعني حتى أفرغ لك. قال: فألقى ما في يده وتناول الصبي وقال: أمعه شيء؟ هذا رحمة النبي عليه السلام وحسن خلقه ورأفته بأصحابه وبره به. قال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذ النبي عليه السلام بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقه، ثم فغرفه. شوف غرفه، يعني ضغط حتى انفتح. قال: وأوجره إياه، أي أدخل التمر حتى دخل، حتى لا يختنق به. قال: فحنك، فجعل يحنك الصبي، يعني يحرك التمر في فمه بإصبعه، وجعل الصبي يتلمض، هكذا يتلمض، يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فيه مشروعية التحنيك، ولكن اختلف العلماء هل هذا سنة مطلقة أم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. من العلماء من يقول سنة مطلقة، ولكن لا يقصد بها التبرك بالرجل الصالح، إنما المقصود به أن يحنك بالتمر، يعني ذات التمر، لا تذهب به إلى رجل تقول حنكه لبركة ريقه، إذا جعلته لبركة ريقه لا يجوز، إنما المبارك ريق النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان لأجل الريق فلا يجوز التحنيك، أما إذا كان لأجل التمر هذا قبل أن يطعم، فإذا كان المقصود به التمر فأمه تحنكه، أبوه تحنكه، يمضغ تمرة ثم يضعها في فمه يحركها بإصبعه، هذا قبل أن يأكل. وقد والله أعلم قد يكون هذا الأمر مما يخص النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعله الإنسان الأمر فيه سعة. قال: فكان أول ما فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يرجح أن المراد به ريق النبي، فقال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. هذا يدل على أن الصحابة لم يكونوا يعهدون الأمر، يعني يأتونهم كلهم بأولادهم يحنكهم عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الصبي يتلمض التمر قال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: قلت يا رسول الله سمه. انظر فقه أنس وهو غلام، استقلال الموقف الآن. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. انظر كيف احتسبت وكيف ترك الشيء عند الله وكيف عوضها الله عز وجل. قال: فخرج منه رجل كثير، يعني ولد له كثير، واستشهد عبد الله بفارس، يعني في الغزوات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، أي لأمي سليم 9 كلهم قد قرأ القرآن، أي من ولد ولدهما عبد الله. وقول الصحابة والسلف قرأ القرآن أي أصبح عالما، أصبح حبرا من الأحبار. هذه القصة تمثلت في صبر الصحابة وتجلدهم، وذلك قال رحمه الله هنا في الحاشية وفي الحديث: جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة والتسلية عن المصائب. مسلمة أخذت بالشدة وتركت الرخصة، وتزيين المرأة لزوجها وتعرضها لطلب الجماع منه واجتهادها في عمل مصالحه ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها من غير كذب وغير ذلك. هذا ضابط التورية، إذا دعت المصلحة والضرورة لذلك من غير كذب. كما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على طريق مكة فسئل: من القوم؟ قال: من ماء، فظن الرجل أنه من بني ماء، كان مشركا، ورسول قصد أمرا آخر، وكما ورى إبراهيم عن زوجه فقال: هي أختي، في الحقيقة هي في الأصل أخته. فالتورية إذا دعت الحاجة والضرورة إليها جازت، ولكن من غير كذب، والله تعالى أعلم. هنا بعض الأسئلة: كيف نجمع بين حديث أنس إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وبين حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن دعاء الله بتعجيل عقوبة الآخرة في الدنيا؟ هنا أنت تسأل وهناك ربك يصيبك، فنقول: الأصل أنك تسأل ربك العافية، فلو جمع الله لك العافية والأجر فبها ونعمة، إذا ابتليت فاحتسب الأمر، فإن قضاء الله عز وجل لك كله خير، فذاك من الله والدعاء من نفسك، فتنهى عن الدعاء بذلك. فإذا أصابك ربك بشيء وقضى لك بشيء فاستسلم لأمره واحتسب الأجر عنده. هل للتورية شروط؟ أن يكون حاجة تكون للضرورة ولا تكون مشتملة على الكذب الصريح، إنما تورية. هل إذا أقسم بكلام فيه تورية جائز؟ وكيف يكون؟ يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. إذا جاز الكلام جاز الحلف عليه، إذا جاز الكذب جاز الحلف عليه، هكذا يقول العلماء. يعني في الصلح كذب شخص، هل يجب أن يحلف عليه؟ نعم، إذا جاز الكلام وجاز الكذب جاز الكذب الحلف عليه. أما في اليمين وخاصة في الحقوق، هنا يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، هنا لا يجوز التورية في هذه المسألة. إذا سمح الإمام بانتقاده فرفع بذلك شعار التظلم، حتى لو سمح الإمام بانتقاده لا يجوز أن ينتقد، لأن عندنا قاعدة إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمرك الحاكم بمعصية انتقاد الحاكم معصية لا تجوز شرعا، نهى عنها السلف وذكر الرسول أنها من علامات الخوارج، فالشيء المحرم شرعا لو أمر به الإمام لا يجوز لك أن تطيعه فيه. ولذلك يقولون المظاهرات النظام يجيزها، النظام أجاز أمور كثيرة، قد يحكم بالقوانين الوضعية، يخالف الشرع في أمور كثيرة، هل ستطيعه في كل هذه الأمور؟ أم أنك ستطيعه فيما تهوى وتحتج بالنظام؟ إذا هويت شيئا وركبته أنت متعبد لله عز وجل. طاعة الإمام مقيدة ليست مطلقة، وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا الأمر، لأن طاعة ولاة الأمر من طاعة الله عز وجل، نطيعهم ليس لذواتهم إنما نتعبد لله بطاعتهم ونؤجر على طاعتهم طاعة لله ليس لذواتهم، نحن في أعناقنا بيعة لأن الله أمر بذلك ورسوله أمر بذلك، هذا دين، ونحن نطيعهم ونبجلهم ونحترمهم وننهى عن سبهم لأن الأمر دين ليس هوى، كما يقول أهل البدع أهل الفتن علماء سلاطين تسبحون بحمدهم، هذا من الظل والجهل والضلال، خلط في الأمور وفتن متوالية. إن من إجلال الله إجلال السلطان المقصود. فالحاكم ولو ظلم ولو عمل المعاصي المنكرة قال عليه الصلاة والسلام فيما إذا ظهر من الإمام شيئا يكره، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. تكره المخالفة بقلبك، لأن الإمام ليس معصوما، الإمام بشر يخطئ ويصيب، يحرص على خير الناس ولكن قد يكون الإمام ظلوما، هنا تكره ما يأتي من معصية الله ولا يجوز لك أن تنزع يدا من الطاعة. قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، أي تسمع وتطيع في العسر وفيما تكره وفي الأثرة تسمع وتطيع، هكذا قال رسول عليه الصلاة والسلام، هذا دين، تعظيم الحكام من الدين واحترامهم من الدين ليس هوى، وليس دفاعا عن الظالمين وليس انبطاحا للسلاطين. أنصح بقراءة كتابين عظيمين لشيخنا الشيخ عبد السلام بن برجس عليه رحمة الله. الكتاب الأول عنوانه معاملة الحكام، والكتاب الثاني عنوانه لزوم جماعة المسلمين. كتابان نفيسان عظيمان أثنى عليهما العلماء، فيهما آثار وأحاديث وآيات وأقوال لزوم جماعة المسلمين. يقول إذا أطعمت الفقراء فلما انتهيت من إطعامهم تذكرت أنه كان علي كفارة يمين، فهل يجزئ شيء من ذلك الإطعام؟ لا يجزئ، لأن الكفارة لابد أن تسبقها نية، فأنت أطعمت لوجه الله صدقة، فلا تحتسب هذا. القنوت في صلاة الفجر هل أرفع يدي؟ نعم ترفع يدك، نعم ترفع يدك. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال عن الأئمة يصلون لكم وله، فإن أصابوا فلكم وله، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هو يتحمل، أنت تتابع لا تخالف، لأن المخالفة شر. ولذلك أكثر العلماء يرون أن صلاة السفر ركعتين لا يجوز أربعا، كثير من العلماء. ابن مسعود أنكر على عثمان ثم لما صلى أربعا صلى معه، فسئل قال الخلاف شر، وأنت تترك واجبات من أجل المتابعة. قد تأتي متأخر وتتابع الإمام، تترك التشهد الأول متعمدا لأجل المتابعة، تترك أمور كثيرة من أجل المتابعة. هذا كذلك إذا قالت الإمام ورفع يده، وإن كنت تعتقد عدم سنية ذلك تتابعه في ذلك وترفع يدك، هكذا قرر العلماء عليهم رحمة الله. إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإن أصاب وسنة فلك وله، وإن أخطأ وبدعة ومخالفة فلك وعليه. قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن. يقول كيف يجمع بين حرص الرجل على أهله وبين إكثاره من الجلوس خارج البيت إذا كان في طلب العلم أو في طلب الرزق؟ ما في بس، أبو طلحة كان أكثر ما يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا احتاج الأهل إليه موجود، هذا في مصلحة ونفع. أما ثرثرة وكلام وتضيع حقوق، يأتي الساعة الثانية بالليل يوميا تقول له امرأته لماذا تأتي تسهر مع أصحابك؟ يقول احمد الله أصحابي يأتون بعد الفجر. هذا ظلم خطأ. يقول ذكرت في الدرس السابق أنه لا يستحسن أن يوصي الشخص أخاه بالدعاء، ولكن أشكل على الحديث أويس القرني في صحيح مسلم، فما التوجيه وفقكم الله؟ قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا الحديث نعم ذكر فيه أمر، قال لو أقسم على الله لأبره، وذكر علة ثم خاص ثم فيه منزلة لهذا التابعي الجليل. قال ابن يزيد بن أصبع إنما ما منع أويس القرني أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. تابعي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته لبره بأمه عليه رحمة الله، فهو خير التابعي وكان مجاب الدعوة. فإذا كان وجدت مجاب الدعوة، الصحابة كان يقول رسول يطلب منه الدعاء معي. أما انتشار الأمر لا يصلح، انتشار الأمر لا يصلح. السلف كان يكرهون ذلك حتى لا يدخلوا في سؤال الناس، حتى لا يدخلوا في سؤال الناس. الفرق بين الخوارج والبغاة هذه كلام طويل. النبي قال عن إبراهيم عليه السلام أنه كذب ثلاث كذبات، هذا ليس كذبا إنما هو تورية، سميت كذبا تجوزا. سؤال قبل الأخير، يقول نحتاج إلى محاضرات في الصلاة والعبادات والآداب وغيرها، فأرجو أن تكون لكم محاضرة ولو في الشهر مرة، لأن فيها نفع كبير للكل، فيه نفع كبير والأحاديث طيبة وسأتينا بعض الأحكام، ونسأل الله التوفيق. لا أستطيع أن أزيد درسا آخر، ولكن إن شاء الله سيكون خير. الأخوة لا يقصرون، الإنسان إذا ما استطاع يأخذ أشرفة العلماء، كتب العلماء، يقرأ، يتدارس، إذا أشكل عليه شيء يسأل. هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المفروضة أم هناك نهي عن ذلك؟ الدعاء بعد الصلاة المفروضة لا بأس به، ولكن إذا احتاج الإنسان لذلك بعد الأذكار بعد ذلك ولم يعتده اعتيادا، إنما الأصل بعد الصلاة المفروضة أن الإنسان يقول ما كان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من أذكار الصلاة. وأما حديث سئل عن أسمع الدعاء فقال أفضل الدعاء، فقال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، الراجح من أقوال العلماء أن المراد بدبر الصلوات المكتوبات آخر الصلاة قبل السلام، بدليلين اثنين. الدليل الأول قولي من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ومن المناسب أنك إذا كنت بحضرة الملك أن تزل حاجتك لا بعد أن تنصرف، والعبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه، ففي حضرة الملك المناسب أن تزل حاجتك لا بعد أن تنصرف. الأمر الثاني، لم يؤثر عن النبي ولا عن أصحابه أنهم كانوا إذا سلموا رفعوا أيديهم واستقبلوا القبلة واستقبلوا الناس يدعون، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف كما قال ابن القيم رحمه الله، إنما الوارد الأذكار المشروعة بعد الصلاة. ووقت الأذان والإقامة يعني بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، وبعد السلام ليس هو من أوقات إجابة الدعاء والله تعالى أعلم. ولكن لو إنسان احتاج شيء ودعا أحيانا بعد أن ينتهي من الأذكار نعم، أما يجعل كأنه شرط ختم الصلاة ليس بصحيح. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أيها الأخوة